بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهذه المنظومة المباركة منظومة الآداب للحافظ ابن عبد القوي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: من جملة الآداب: ويقرأ نفخ في الغدا وتنفس وجولان أيد في طعام موحد. يقرأ نفخ في الغدا أي في الطعام، وكذلك في الشراب، فيقرأ الإنسان أن ينفخ في الطعام وينفخ في الشراب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى أن ينفخ الإنسان في الطعام والشراب. لكن من كان متنفسا فليتنفس خارج الإناء. وجولان أيد في طعام موحد، جولان أيد لأن النبي قال: كل مما يليك، لكن شرط ذلك إذا كان الطعام موحدا، يعني طعام واحد. يعني أنا مثلا أمام الآن إناء فيه طعام، إناء واحد، فيكره جولان اليد، أخذ من أمامك ومن أمامي ومن جنب ومن كذا ومن منتصف، لا، كل مما يليك. أما إذا كانت الأطعمة متنوعة، يعني موجودة طبق أرز وهذا سلطة وهذا كذا وهذا كذا، فأمد يدي أخذ مخلل، أمد يدي من أمامك أخذ كذا، فهذا لا بأس به، هذا لا إشكال فيه. إنما هذا في الطعام الموحد، إذا كانت موحد يعني كان الإناء كالقصعة يوضع فيها الطعام فيأكل الإنسان مما يليه، هذا من الأدب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فإن كان أنواعا فلا بأس بالذي نهي في اتخاذ قد عفي في التعدد، يعني إذا كان الطعام متعدد فيسمح في هذا. وكل بثلاث من أصابع جالسا ومع قائم فكرهما وممددي، أي إذا أردت أن تأكل فكل بثلاثة أصابع. طبعا العرب كانوا يأكلون بالإيه؟ بالأيدي، هذه يأكلون بالأيدي، وإلى الآن تجد هذه مشهورة في العرب في دول الخليج وكذا، يأكل بالإيه؟ بالأيدي. طبعا هل يجوز الأكل من العقة؟ يجوز ذلك، لكن الأولى باليد، الأولى بذلك. لكن لو أكل بالمعاق هذا جائز، لا تحرم الملاعق على الناس، يتوحي لك السنة كذا ولا يجوز أن نأكل بالملاعق، والنبي ما أكل بالملعقة، يجوز هذا، هذا جائز مباح، هذا جائز ومباح. أما لو أكلت بيدك هذا الأفضل. نعم، فإن أكلت بيدك بثلاثة أصابع، لماذا بثلاثة أصابع؟ ليه؟ لأنك تأخذ قليلا فيكون هذا أبعد عن الشراهة، ثلاثة أصابع، إنما بالإيد كده مرتين ثلاثة خلصت العام، لكن بثلاثة أصابع، بثلاثة أصابع. قال: وكل بثلاثة من أصابع جالسا، أي كل جالسا، فينهى عن الأكل قائما، ينهى عن الشرب قائما وعن الأكل قائما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب من نسي فشرب قائما فليستقي. قيل: والأكل؟ قيل بعض الصحابة: والأكل؟ قال: ذاك أشر، يعني إذا نوي عن الشراب قائما فالأكل من باب أولى أشر. لكن ورد الدليل بأن النبي شرب قائما فحمل ذلك أيضا على الجواز، فالسنة أن تشرب جالسا وأن تأكل جالسا. لكن لو شرب الإنسان قائما أو أكل قائما هذا جائز، لكن لا يعدل الإنسان عن السنة مع إمكانية ذلك، فإذا أردت أن تشرب فاشرب جالسا، وإذا أردت أن تأكل فأكل جالسا. وأكلك بالثنتين والإصبع أكرهن، أن تأكل باثنين بس هذا يكره، إنه سيوقع على، أو بإصبع واحد، لكن الثلاثة تضبط لك الإيه؟ المسألة، تضبط لك الحم وتضبط لك والقدر. ومع نتن العرف أكره إتيان مسجدي، يكره إتيان المسجد لمن به رائحة كريهة. قال: ومع نتن العرف، العرف يعني الرائحة، والنتن الرائحة غير الطيبة، أكره إتيان مسجدي. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إتيان من أكل ثوما أو بصلا إلى المسجد، فقال فليعتزل مسجدنا ويقاس على الثوم والبصل كل ما رائحته كريهة. يعني النبي ما يكره الثوم والبصل ثم يسمح بالدخان الذي يتأذى منه الإنسان، لأن النبي علل علة فقال فإن الملائكة تتأذى مما تأذى منه بنو آدم وعليه فيكره كل رائحة غير طيبة أن تدخل المسجد. كذلك رائحة مثلا أصحاب مهن قد يعرقون عرقا مثلا يؤذي الناس إذا دخلوا، كل هذا ينبغي أن يتجنب. والمساجد تجمر وتطير رائحتها، هل المساجد تعنى بنظافتها؟ وإذا كان النبي قد أمر من أكل ثوما أو بصلا أن يعتزل المسجد لرائحته الكريهة، استنبط العلماء من ذلك أنه من باب أولى يمنع أصحاب البدع والضلالات، لأنه يتأذى منه أيضا بنو آدم وتتأذى منه الملائكة، بل هذا أولى ألف مرة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى من أكل ثوما أو بصلا أن يعتزل المسجد، فكيف بالذي يبتدع في دين الله عز وجل ويأتي يعلم الناس كل باطل أو يجمع الناس على طهارات ومظاهرات وإضرابات ستقوم مظاهرة عقب الصلاة، عقب الصلاة، بل قد ينشدون داخل المسجد الأناشيد الحماسية، الله أكبر تكبير، الله أكبر، إيه ده سوق هذا ولا مسجد هذا؟ فأمثال هؤلاء لا يمكنون من المساجد ولا يعطون المنابر، لأن هؤلاء فسادهم أظن لا يختلف اثنان أنه أعظم من فساد من أكل ثوما أو بصلا، من أكل ثوما أو إيه أو بصلا. قال وأخذ وإعطاء أكل وشربة بيسراه فأكرهه ومتكئا زدي، يعني أنه يجعل اليمنى للأكل والشرب والإعطاء والأخذ لها اليمنى. قال النبي يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل من مالك، ويمنع الإنسان من الأكل بالشمال، وهل هو حرام أو مكروه؟ قولا لأهل العلم. وأكل رجل بين يدي النبي كما جاء عند البخاري في حديث سلمة بن الأكوع، أكل رجل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال له النبي كل سينك، فقال لا أستطيع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، فما استطاع أن يرفع يده إلى فيه. فيحرم هذا أن يأكل الإنسان بشماله، هذا يحرم. فاليمين للأكل والشرب والأخذ والإعطاء وكل ما هو كريم نقدم فيه اليمنى من يد ومن رجل، فإذا دخلنا المساجد فندخل المساجد باليمنى، وإذا خرجنا باليسرى، وإذا أخذنا الخلاء فباليسرى، وإذا خرجنا فباليمنى. كذلك متكئا زدي، أن يكره الأكل متكئا، يكره الأكل متكئا. وما الاتكاء؟ أن يتمكن الإنسان إما على جنبه أو يتمكن هكذا، والأولى والسنة أن الإنسان يجلس متوفزا ومتحفزا، كان يجلس جلسة الصلاة أو يجعل رجله اليسرى تحت مقعدته وينصب اليمنى أو ينصب الثقيل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكل تمرا مقعيا، وهذا الكراهة، يعني لو أكل حتى متكئا فالنهي هنا للكراهة كما قال بعض أهل العلم. فالسنة أن الإنسان لا يأكل متكئا، لأن هذا أدعى للأكل الكثير وقد يضر بالإنسان، لكن إذا جلس فلا بأس. طيب ما حكم الأكل على الخوان أو المائدة أو المنضدة أو الترابيزة؟ ما حكم الأكل في ذلك؟ نقول جائز، الأمر في ذلك واسع، الأفضل أن نأكل على الأرض لأن هذا ليس من عادة المطربين، لكن لو لم يتمكن الناس اليوم لضيق الأماكن وجعلوا هنيئا الأمر في ذلك واسع وجائز، ولا ينبغي الإنسان أن يتشدد. يقول مثلا قال أنس رضي الله عنه ما أكل النبي على خوان قط، كما جاء عند البخاري، يعني ما أكل النبي على مائدة قط، مع أنه ثبت أن النبي أكل على مائدة وجوية كوصف. نقول طيب هذا ما أكل النبي على خوان، لكن حرم النبي الأكل على خوان، يعني حرم الأكل على خوان النبي؟ ما قال أنس في نفس حديثي وما شبع من خبز شعير مرقق قط. طيب الآن إحنا ما تأكل أنت الخبز الأبيض يبقى حرام، ولا تأخذ فقط جزئية ما أكل على خوان وتترك جزئية وما أكل خبزا مرققا قط؟ وأنت تأكل خبز مرقق الآن، تأكل فطير وتأكل الكعك وتأكل كل ما لذ وطاب، هذا صار مباحا، وأما الأكل على المنضبة ليس مباحا، فالأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع، ولا ينبغي التشديد في هذا، أن تأكل بملعقة، أن تجلس على منضبة، الأمر في ذلك الأفضل أن تأكل بيديك وأن تأكل على الأرض، هذا الأفضل، لكن ليس حراما أن تأكل على هذا. لأن بعض الناس يا إخواني قد لا يفهم السنة على وجهاتها الصحيحة فيتشدد في هذا، وقد يكره الناس في كثير من تعاليم الإسلام بسبب هذا التشدد الذي فيه بحبوحة، ولله الحمد من الأمر فيه بحبوحة. ولهذا معرفة السنة والشمولية في معرفة السنة تيسر كثيرا كثيرا كثيرا. نعم نعم عليه السلام. هناك فارق، ما هو الضابط؟ هناك فارق ألا وهو العبادة، فما يتعبد به نقول هذا الدليل. أما المباح العادي فالأصل الإباحة، نطالبك بالدليل. فالمانع من الإباحة والعادة نقول هذا الدليل، والقائم بالعبادة نقول هذا الدليل. فالأصل أنا لا أصلي إلا ما ورد به الدليل، فأنا أصلي من الظهر العصر أتنفل، حتى إذا صليت العصر ما أتنفل، علم هذا من قبل الدليل، التنفل ورد هنا ولم يرد هنا. قد يقول قائل تتمعن من الصلاة، وهل أعذب على الصلاة كما قال رجل سعيد المسيب، ألا أعذب على الصلاة؟ قال لا تعذب على الصلاة، وإنما تعذب على مخالفة السنة. أنت لا تعذب على الصلاة، الله ما يعذب على الصلاة، لكنه يعذبك على مخالفة السنة ليس على الصلاة. فإذا ما كان على وجه التعبد فلا يقال هل النبي منع، نقول هل النبي أمر، كالذي ماذا يحتفل بمولد النبي نقول ما ورد، يقول هل النبي منعه، لا نقول لا، التعبد هنا يحتاج نحن الذي نسأله، الذي نسألك نقول هل ورد، هل النبي صلى الله عليه وسلم أذن، لا تقول هل النبي منع، لأن العبادة الأصل فيها التوقف، لأن النبي قال من أحدث في أمرنا هذا، ما ليس في ورد، يبقى النظر للإحداث للجعل في باب العبادة فنطلب الدليل. أما العادة فالأصل الإباحة، أشرب أكل أنا وقت هشرب مية، أشرب ينسون، أشرب كذا، واحد يقول لي هات دليل على أن الينسون هذا مباح، أقول الدليل عدم الدليل، عدم الدليل والدليل على أنه طالما أن النبي منع عن ذلك خلاص، يقول لا اشمعنى أنت وقفت في الصلاة تقول هذا الدليل وأنا أقول لك هذا الدليل، نقول الفارق أن الصلاة عبادة، أن الصوم عبادة، أن قراءة القرآن عبادة، أنت لماذا تقرأ القرآن في المآثم؟ تقصد بذلك التقرب إلى الله عز وجل، نقول ما الدليل؟ ما الدليل على ذلك؟ فما كان من باب التعبد فأطالب الدليل، وما كان من باب العادات والإباحات فالأمر بذلك إيه؟ مثلا أنا بلبس قميص وبنطلون، أنت بتلبس جلابية، أنت بتلبس أحب التابع لنبي القميص، ما في مشكلة. السؤال هل أنا الآن يا لبس البنطال أو القميص فعلت محرما أم لا؟ واحد يقول لا تعال، هل النبي أذن في كذا وكذا؟ نقول هل النبي منع؟ الأصل في اللباس الإباحة، إنما ورد الدليل النهي عنه، لو لبست لبس الكفار ما تميزوا به كمان، مش بس تقول تم الكافر تم الأمريكي دلوقتي ولا الروسي ولا مش عارف إيه بيلبس البنطلون والقميص، نقول لك ليس تميزا عنده، لكن تعال مثلا للبس القسيس مثلا أو لبس اليهودي اللي هو في الدنيا عنده، فلو لبس معين لو أنا دخلت بيه عليكم الآن تقول لا أنت قسيس ولا إيه؟ أما ما يشترك المسلمون فيه مع غير المسلمين لا يمنع عنه، والعادة ما هو الدنيا كلها بتلبس قميص وبنطلون، واخد بالك ما في مشكلة، لكن لم يتميزوا بذلك، فقال بقميص وبنطلون ما في إشكال، ما في إشكال. المانع من هذا تقول له هذا الدليل، يقول طب انت يا شيخ بقى امال انتوا ايه انكرتوا على جماعه حزب النور ده وحزب مش عارف ايه لما دخلوا لبسوا البناطيل والجرافطات؟ نقول له احنا مش بننكر بقى البناطيل، بننكر كده واخد بالك، انما احنا ننكر عليكم يا من كنتم تنكرون. انتوا زمان كنت تعمل جامعات لما كان الجامعة تقول لكم تعالوا في بس مرقص البنطلون، كان الواحد بيضحي بالجامعة عشان ما يروحش مرقص البنطلون، اما يروح بجلابية بيضة ولا يروح بالثياب الايه الباكستاني وكذا. تمام تمام. وحرمتم ان تدخلوا الجامعة مرقص البنطلون. ايه الوقت؟ لماذا بقى جاز عندكم؟ فنحن ننكر عليكم تناقضكم، ننكر عليكم التناقض الذي وقعتم فيه، فقد كنتم تمنعون والان والآن تبشرون. لكن لو كنت مثلا يعني مثلا الآن حينما أقول وأقعد هذا التقعيد وأجيكم بمصر بنطلون محدش ينكر علي، واخد بالك ليه؟ لأن أنا أصلا لم أكن مانعا من ذلك. فإذا الأصل في العبادات الإباحة والأصل في العبادات التوقف، لهذا نطالب هذا بالدليل في العبادة ولا يطالبنا بالدليل في العادة، بل نقول له في العادة أبرز الدليل، كل ما شئت البس ما شئت، اشرب ما شئت، افعل ما شئت، فيما بعيدا عن العبادة الا اذا ورد الدليل بالنهي عن شيء من ذلك. اخونا وائل مثلا جاي دلوقتي بالبتاع دي بنص كم مثلا، واخد بالك، نقول له لا ده ما يلقش ده كذا، عادي يجي بنص كم يجي مش عارف ايه. احمد مثلا لابس غطرة وانا لابس غطرة، ابراهيم لابس طاقية مثلا، الاخ مين محمد كشف راسه، واخد بالك، عادي، كل دي امور عاديه. يعني حتى دي عاده يا اخوان، دي مش امور تعبديه، احنا لا نلزم الناس بهذه ولا نقول ان من لم يلبس هذه من لا يلبس هذه يكون مخالف للسنه. لكن صار من حديث عن اهل العلم وكذا ان يكون له مثلا وقار معين وشيء، ليش؟ هذه من عاده، لكن لا نلزم الناس بذلك. واحد يقول لك مثلا طاقيه الازهري ديت ده احنا وقعها، دي مش عارف ايه، خلاص ناس تعرفوا يلبس طاقيه يلبس جبه يلبس كذا، الاصل في ذلك. شوف تستريح ازاي، لان بعض الناس يوقف عند هذه الاشياء ويعتبرها من باب البدع والضلالات والانحرافات. لا، ليس من هذا كله، الاصل في ذلك العباده النعاس. واحد يطلع الدور السادس مثلا زي ابو محمد او الخامس او الرابع بالاسانسير، واحد يطلع برجله، واحد يطلع بكذا، عادي الامور، عادي، حط اسانسير، حط مش جرس، حط مش عارف ايه، كل هذه من باب الاباحه. سخر لكم ما في السماوات والارض جميعا منه الا ان يرد دليل بالتحريم. ثم قال رحمه الله تعالى: وان في طريق واسع تبني مسجدا باذن امام لا يضر تسدد. فبناء المساجد فضله عظيم، فان تبني في طريق واسع، وان في طريق واسع تبني مسجدا، اي انتبه مع كون المسجد له فضل عظيم، إلا أنك لا تبني المساجد فتضيق على الناس. لا يأتي واحد إلى طريق عام ويبني مسجدا يعني يقول هذا مسجد يا أخي اتق الله، فتأتي مثلا دولة تهدم المسجد في الطريق العام فيقال هذه دولة تحارب الدين ودولة تحارب كذا. لا، أنت الذي منعت مصالح الناس، فإنه لا يجوز أن تبني مسجدا في طريق الناس. ومثله الآن المساجد التي تبنى في الأراضي الزراعية بغير ترخيص، فهذه أيضا ممنوعة. يأتي واحد يقول كيف يعني ممنوعة؟ كل مكان أبني فيه مسجد ما في مشكلة. قلت له أقول له خلاص طيب تعالى وأنا هبني مسجد في وسط بيتك، هتضطر تقول إيه؟ لا أبني ما ينبغي، يحتاجوا مش عارف إيه، يحرم على إيه؟ اشمعنى لما صار الملك لك قعدت هذه القاعدة؟ لا، والملكية العامة أيضا ملكية لجميع المسلمين، فننتفع بالطرق وننتفع بالأراضي الزراعية وننتفع بهذا وننتفع بهذا، فلا يجوز لا بناء البيت ولا بناء المسجد ضمن البقعة الإيه؟ الزراعية. فلو جاء يحتج بأن ذلك جائز لكونه مسجدا، نقول ولو كان مسجدا، ألا تعلم أن المسجد إذا بني في أرض مغصوبة فقد تنازع العلماء في صحة الصلاة، كلهم يتفقون على الإثم، لا يجوز إقامة مسجد في أرض مغصوبة، أما الإثم فالكل متفق على ذلك. لكن هل تصح الصلاة أم لا؟ قولان لأهل العلم، منهم من قال بأن الصلاة تبطل تصح الصلاة، ومنهم من قال بأن الصلاة صحيحة. فالأمر إذن ليس سهلا، الأمر صعب، فلا يجوز بناء هذه المساجد في الأراضي الزراعية أو كذا. ولهذا قال بإذن إمام، بإذن إيه؟ إمام. أنتوا جماعة بقى الإمام، كل حاجة ورا إمام، جهاد يبقى لازم إمام، لازم دولة، بناء في اراضي ضائعه وبناء في طرق لازم اذن ايه الدوله. تطلع بالبناء قدام شويه لازم اذن الدوله, ترجع لازم اذن الدوله. طالما ان هذا يتبع مصالح العام, لكن انا مش هستاذن الدوله. الدوله مثلا لو اذنت لي ان انا افتح محل خمر بس ارخصه, لا لا افتحه ذلك. لكن طالما ان هذه الامور مبنيه على المصالح فلا بد اذا من اذن الامام, لا بد من اذن الامام في بناء هذا, في جهاد, في امر, في انكار منكر باليد. انا لا اتي انا انكر منكر باليد, هذا ممنوع. طب لو اذن لي الامام بممنوع, اذن لي الامام بالتظاهر السلمي او لا؟ ما عندناش تظاهر سلمي ابدا ولا تظاهر غير سلمي. نحن نمنع التظاهر بالمره كله سلميا وغير سلمي. فدعوة تظاهر السلم دي دعوة جوفاء اصلا لا حقيقة لها. ما في تظاهر السلم, انت اول ما تحس انك جنبك اصلا ثلاثة اربعة بتلاقي نفسك شايل الازازة على طول. اول ما تحس انك انت ايه ثلاثة اربعة بقوا اربعين بقوا خمسين والحناجر, اول ما تعلى تنسى نفسك, تنسى نفسك اللي بقى في وسط المولد كده. اول ما التصفيق يزداد وحي حي يطلع بقى المجاذيب, تلاقي ده يترمى في الارض وده يقوم وده يعمل ويسوي, واخد بالك؟ فهذا ممنوع, هذا ممنوع حتى ولو اذن في دماء, هذا ممنوع لا يجوز هذا. فالامور المبنيه على المصالح العامه هي لابد فيها من الرجوع الى الانظمه, الى الدوله, لابد من الرجوع الى الانظمه. لا تقود سياره الا برخصه, حاضر سمعا وطاع. تسافر بره لابد من جواز سفر, حاضر سمعا وطاع. لابد من عمل بطاقه للتعرف على الشخصيات وكذا, حاضر سمعا وطاع. السرعه في الطريق مثلا 120 ما تزيدش, حاضر سمعا وطاع. هذه الاشارات ما تقطعهاش, حاضر سمعا وطاع. واخد بالك؟ الاصل الفرعيه ما تزيدش فيها, حاضر سمعا وطاع. المايه دي مش عارف تجيبها من مكان فين, ما حاضر سمعا وطاع. لا يكون الانسان متمردا بل يكون الانسان مطيعا طالما انه ليس في ذلك معصيه لله سبحانه وتعالى. لهذا قال: وان في طريق واسع تبني مسجدا باذن اماما لا يضر تسدده. كذلك يا اخواني مثلا انا سابني مسجد, سابني مسجدا, لكن هذه الشبابيك افتحها على عوارات البيوت. يبقى مثلا المسجد مليء وهذه الشبابيك ينظر المصلون من خلالها الى عوارات البيوت, لا يجوز ولو كان مسجدا, لا يجوز. وما اعمل ايه؟ ابني حائلا بيني وبين جار. فكفر انه مسجد, انا اطلع على عوارات الناس, لا يجوز هذا. اطلع على عوارات الناس انه كون مسجد. مسجد مثلا ايضا استعمال الميكروفون الخارجي مثلا, اذا اشتكى الجيران من الميكروفون الخارجي خلاص لا اشغل الميكروفون الخارجي, انما اخاطب من امامي. طيب انا في السماعات الداخليه بقول انا بتاذى, او لا ده انت مريض, ده انت بقى ناوي تطرد من الجامع خالص, واخد بالك؟ ماشي احنا عايزين الميكروفونات اللي بره, لكن اللي داخليه بقى انت بقى مريض, ده حجه. زي واحد مثلا اذكر الله, مره واحد اشتكانا بيشتكي يقول الشيخ مطول واقعد في الايه. خلي بالك ما بيصليش اصلا, هو قاعد في البيت, بس في البيت ومشتكي ان احنا بنكرر الايه بنكهر. يعني قد يصل الامر الى ايه؟ الى هذا الحد. لسه جالي شكوى من مسجد للاخوه من حوالي اسبوع, جار المسجد وانتوا كذا وانتوا اخوان. يا عم انتوا اخوان ايه؟ انت مش عارف المسجد ولا ايه؟ ده ما بيحاربش الاخوان في مصر كلها للناس دي, طلع فين اخوان ايه؟ ده انتوا اخوان, ده انتوا مش عارف ايه, ده انتوا بتقعدوا طول بصلاه. بقول له الراجل ده بيصلي مثلا معاكم يعني الصلاه؟ قال لا ده بيجي بالشهرين مره. يعني اللي متضايق ده بيجي بالشهرين مره, ده مرض ده لا يلتفت اليه. لكن لو كان مثلا الميكروفونات الخارجيه هذه تؤذي الناس, والافضل اصلا الا تقع لا صلاه ولا كده في الميكروفونات الخارجيه, انما الصلاه تكون في الميكروفونات الداخليه, السماعات الداخليه, لان المراد اسماع من يصلي, ليس اسماع الايه؟ ليس اسماع الناس. هذا هو الاصل, الافضل ان يكون هذا داخل المسجد. الشاهد انه ليس بناء المسجد مصورا لك ان تعتدي به ولا تبنه من غير عذر باوكده, فقف مع مراسيم الشريعه تهتدي. ولا تبني من غير عذر باوكده, فقف مع مراسيم الشريعه تهتدي. ويحرم احداث الغراس بمسجد فان وقفت مع وقفه المتاكد. يعني لا تبني مساجد كثيره متقاربه تتقارب في البنيان, فان ذلك قد يؤدي ويؤثر على جماعه المسجد فيقل الايه؟ فيقل العدد. فلا تبني مساجد متقاربة، كل واحد اليوم يبني في عمارته زاوية ويصبح في المسجد 5-6-10 وهكذا، لكن لا، تكون هناك مساجد الجامعة لا سيما في صلاة الجمعة، فلا يصح فتح جميع المساجد لأن ذلك يؤثر على جماعة المسجد، إنما المشروع في الجمعة أن لا يفتح إلى المساجد الجوامع فقط، الجامعة، ولا يفتح مسجد إلا للحاجة، والمسألة ليست سهلة، وعلى هذا جماهير أهل العلم، ولهذا بعض أهل العلم يرى بطلان جمعة من سبق المساجد الجامعة التي أذن به ولي الأمر، بعضهم يرى بطلان هذا، لكن للأسف الشديد تجد الآن في صلاة الجمعة هذا عنده 5 وهذا عنده 7 وهذا عنده 10 وهذا عنده كذا، تفرقت الجموع. طيب نصلي ونقوم إن شاء الله. فقال رحمه الله تعالى: وإن في طريق واسع تبني مسجدا بإذن إمام لا يضر تسددي، فشرط في بناء المساجد ألا تضر بالناس ولا تبنى في أماكن كما قلنا تكون أملاكا بالناس، ولا تبني من غير عذر بأوكدي، فقف مع مراسيم الشريعة تهتدي، أي لا تبني مسجدا طالما أن هناك مسجد يكفي، لا تبني ثانيا وثالثا ورابعا، فكثرة المساجد من غير حاجة هذا ليس مستحبا شرعا، وتنفق هذه الأموال في غيرها من مصالح المسلمين. نحن في بلدة مثلا 20 بيتا نبني مسجدين، المسجد أصلا ليس فيه إلا صفين بس فقط، فما فائدة بناء المسجد الثاني؟ نضع قيمة هذا المسجد الثاني في مصلحة عامة للناس، لكن إذا ضاق المسجد عن أهله هذا في الجماعة فنفتح مسجدا آخر ونبني مسجدا آخر. اللهم إلا إذا كان المسجد الموجود في القرية هذا مسجد يقوم عليه مثلا صوفي أو يقوم عليه مثلا مبتدع ضال أو كذا، فحينئذ ولا سبيل أن تخطب في هذا المسجد أو أن تعلم في هذا المسجد، فلو بنيت مثلا زاوية تحت البيت في مثل هذا فلتعلم الناس السنة فهذا لا بأس به. نعم. ويحرم إحداث الغراث بمسجد، يحرم الناس في منطقة موقوفة المسجد وبنية في المسجد أن نغرس فيها غراسا لصالحنا، فأنا لا أغرس في هذا المكان غراسا لصالحي، لماذا؟ لأن هذا لا أملكه، إنما هو وقف المسجد، فلا يجوز الانتفاع بالوقف لصالحي، بالوقف لصالحي، كل ما هو موقوف المسجد لا يجوز لي أن انتفع به أصلا إلا الانتفاع الجاري في عادة المصلين، في عادة المصلين، يعني أنا أتوضأ من المسجد وأشرب من المسجد وأنام على فرش المسجد، ما يقال كيف تنام على فرش المسجد، فالمسجد إلا لتصلي عليه لتنام لكذا لكذا إلى آخره. نعم. أما إذا كان هذا الانتفاع بخاصة، أخذ مثلا كهرباء من المسجد في بيتي، أخذ مياه من المسجد في بيتي والمسجد لا يحاسب عليه لا كهرباء ولا مياه مثلا، هذا حرام، هذا ممنوع، أغرس غراسا في المسجد أنتفع به لنفسي، هذا لا يجوز. فإن وقفت مع وقفه المتأكد فإن كان عن أثمنها ذا غنى فكل، وإلا ففي إصلاحه بيعه وردده، أي إلا إذا كان الغراس لصاحب المسجد، هنعمل نخلتين للمسجد، نخلتين تابعتين للمسجد، وبعدين ثمر هذه النخيل نبيعه وننفق على المسجد. ومنه بناء بعض المحلات مثلا إذا كان في فناء المسجد ونحتاج إليه في الصلاة، ويكون ريعه داخلا في مصالح المسجد، فهذا لا بأس به، أن تنتفع بهذا الوقت لصالح المسجد فلا بأس بذلك إذا كان الأمر متاحا، لكن لا آخذ من مكان الصلاة وأبني محلات، لا، وأبني محلات لا، لكن هذا إذا كان مكانه فسيحا ونحتاج إلى هذا لا بأس بذلك، فهذا يكون للمسجد. نعم نعم. تقول يا طلعت بالنسبة للمدارس استعمال مثلا السخانات لعمل شاي او المؤسسات الحكومية عموما، هل هذا انه يسمح لي من جهة القانون يعني والنظام، ولا ما يسمح، ولا مسكوت عنه؟ يعني هل في نظام يمنع؟ القانون يمنع؟ القانون يمنع لا تفعل. وعلى المدرسين الاشتراك والاتيان مثلا بأنبوبة غاز اللي هو التجاز الصغير ده، ويعملوا هم يشتركوا مع بعض اذا كان القانون يمنع. لكن اذا لم يكن هناك مانع يعني الامر مسكوت عنه، اذا لم يكن هناك مانع فالامر سهل. اذا لم يكن هناك مانع فالامر سهل. ليه؟ لان هذا المحتاج اليه المدرسون وهم عاملون في المدرسة، فما في اشكال، ما في اشكال اذا لم يكن هناك مانع. لكن اذا كان هناك مانع لا، لا يجوز. نعم نعم هذا ممنوع ايضا. الفلاتر اللي تبقى في البرادات في المسجد هذا ممنوع ايضا ان تنتفع بها لصالح، لان كنت كل ما تستعمل الشمعات تتغير. طب الشمعات بتنفعها منين؟ من المسجد. طب واحد يمكن اجيب شمعه، طب والبراده نفسها ما بتتلف. ثم هذا تبريد للمياه وكذا للشرب لمن في المسجد. نعم. ولهذا منع العلماء الوضوء مما ايضا اوقف سبيلا للشرب. ما جيش انا، لا اتي انا الى براده اتوضا منه، انما هذه للشرب خاصه، لان الوضوء منها يفوت مصلحه ايه؟ تبريد المياه. دي طبعا مسائل اظن ما عادش في حد بيسال، في حد بيسال المسائل ديت؟ احنا النهارده بنتكلم عن ايه؟ عن واحد ياخد فدانين ارض مثلا، ياخد مثلا نص المسجد مش مشكله، ياخد التبرعات ياخد نصها مثلا. يعني اليوم ما عادش حد اظن حد يتكلم هل بردت المسجد تتوضى منها ولا يجوز الوضوء؟ ما اظن هذا، لانه قل الورع عند الناس، قل الورع عند الناس. ولهذا لماذا الناس يحتاجون الى شرط والى حكومات؟ لانه لو وكل الناس، لو ترك الناس لانفسهم لاضاعوا كل شيء. شوف مثلا بعد الثورات لما يعني غابت المراقبه شويه ايه اللي حصل؟ انشئت بلدانا، بلدان جديده. دلوقتي بقى خلاص، دلوقتي من طنطا مثلا لكفر الشيخ لبيلا، دي بلاد ومؤسسات ويعني عزب وقرى و اللي عملها كذا الحي ابو الفوارس، ما هو الفوارس فعلا عمال واخد دلوقتي مثلا كذا، فاستغلوا. فلو ان الناس تركوا بغير هذه الضوابط لحصل من ذلك الشر كثير. لكن لو انك تتقي الله سبحانه وتعالى وتراقب ربك وتعلم الاحكام الشرعيه في هذا لاصطلاح الناس. وانا اعرض عن ذكر فان له معيشه ايه؟ ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. قال فان كان طيب ومن يبني لله المهيمن مسجدا بمال حلال من الركوع وسجد، الله اكبر، فيبنى له بيت بجنه ربه فصنوا عن الاوساخ والقدر الردي. ومن يبني لله المهيمن مسجدا بمال حلال، لكن ما الفائدة أن تبني مسجدا بمال حرام؟ فإن الله لا يقبل إلا طيبا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ولا يقبل الله إلا طيبا. فيجوز الصدقة من مال محرم وصاحبها آثم ولا يشفع هذا المسجد له. واحد يقول على هذا المسجد يشفع له، ما يشفع له هذا المسجد، يشفع له لانه من حرام. لكن هنيئا لمن بنى بيت الله عز وجل من مال الحلال وقصد به نصرة السنة واعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى ونصر الدعوة المباركة، هنيئا له. بيت لله ولو كمئة حصي قطاع بنى الله له بيتا في الجنة. ولهذا قال العلماء خير بيوت الجنة ما كان عوضا عن المساجد. عن من بنى بيت الله بنى الله له بيتا في الجنة، بيت الجنة خير بيت الجنة ما كان عوضا عن المساجد، لأن خير بيوت الأرض المساجد، فما كان عوضا عنها فهو خير بيت الجنة. ثانيا لمن بنى مسجدا ولو كمفحص قطاع. ويقول العلماء طبعا يستحيل أن يبنى مسجد كمفحص قطاع، يعني كعش طائر ولهناك مسجد كعش طائر. فالعلماء قالوا هذا إشارة إلى أنه مهما بلغ صغرا فإذا كان مبنيا من مال الحلال وكان صاحبه مخلصا وكان صاحبه أيضا صاحب سنة. إنما تبني مسجد على مساحة 1000 متر في نهاية ليه بدأ حسين أو تحط واحد إخواني أو واحد تبليغي أو واحد جهادي أو واحد تكفير ضل للناس؟ أنت آثم. أنت إنما بنيت مسجد ضرار يعصى الله فيه ويبدل ويحرف دين الله عز وجل فيه. هذا مسجد ضرار، لأن الله قال ولذلك تأخذ مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. ولا يحلفون إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد أنهم لكاذبون. لا تقوم فيه أبدا. مش كل يا إخواني مسجد خلاص نقوم فيه، مسجد بني نقوم فيه، لا. وهذا كان سببه أن المنافقين أرادوا بناء مسجد ليتركوا النبي صلى الله عليه وسلم ويبقون بقى في هذا المسجد يمارسون الشعائر. ما هو الآن هم مراقبون، لكن إذا قال لهم مسجد فعلوا فيه ما يريدون. وكاد النبي أن يأذن، قالوا أن يطلبون مسجدا، كاد النبي أن يأذن صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل قوله والذين، هذه قاعدة عظيمة جدا في بناء المساجد ودور المساجد، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله قبل ولا أحلى بتاعنا وشهدوا إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، من أول يوم توحيد، من أول يوم سنة، من أول يوم دعاة حق، من أول يوم دعاة يدلون الناس على كتاب السنة بفهم السلف الصالح، لأنهم يتاجرون ويدعون إلى أغراضهم الخاصة ويدعون إلى مذاهبهم الخاصة، إنما هو داعية إلى الله مش إلى الجماعة مش إلى نفسه. داعية في النهاية يصبك في الإخوان، في النهاية يصبك في التبليغ، في النهاية يصبك في الصوفية، في النهاية يصبك في الأشعرية، لا، إنما هو داعي إلى الله، داعي إلى الله يعني متجرد عن كل ما يخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا تغلق المساجد، أيوه اغلق المسجد، إذا كان المسجد هذا مسجد أصحاب بدع اغلق المسجد، ليس حراما بل هو واجب على ولاة الأمور، واجب الحاكم يجب عليه إذا كان هذا المسجد أن ينقي المسجد من أصحاب البدع والخرافات، من أصحاب البدع والخرافات، لأن هذا ضرره كبير وضرره عظيم. وقد حصل في عهد النبي هذا صلى الله عليه وسلم، حصل في عهد والله نهاه عن هذا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. ليه؟ فيه رجال يحبون أن يتطهروا مش أن يفجروا، أن يتطهروا، والله يحب الطاهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوانه خيرا أم من أسس بنيانه على شفا جرة نهار تنهار به في نار جهنم؟ والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، والله عليم حكيم. فهذا الواجب في قاعدة بناء المساجد. فمن بنى مسجدا للمهيمن سبحانه وتعالى بمال حلال للركوع وسجد فيبنى له بيت بجنة ربه كما أخبر نبيه، فصنوا عن الأوساخ والقدر الرذي، أي صن هذا المسجد عن الأوساخ والقدرات، ولا يحل الإنسان أن يترك هذا في المسجد. قد عرضت الأعمال على النبي صلى الله عليه وسلم، أعمال أمتي، فرأى النبي منها القذاة يخرجها الرجل من المسجد، وصنعا قذاة أو مخاط ومذقة. لهذا النبي غضب لما وجد المخاط في المسجد في القبلة وقال البصاق في المسجد خطيئة وكفارة دفنها، لا يجوز الإنسان أبدا، لابد أن تصنع المسجد عن قذورات وأن تطيب بالروائح الجميلة وأن تنظف، فهذه مقاصد عظيمة. نعم. وزخرفة ما بين رجال وعتجد، أي صون المسجد عن زخرفة بالذهب والفضة واللآلئ، هذا لا يجوز لأن هذا يشغل المصلين ولا فائدة فيه، أموال المسلمين لا تبع فيها كما قال عمر، ولا تفتن الناس، لا تؤياك أن تحمر أو تصفر الناس، لا يجوز هذا. وإنما تبني المسجد ويكون بسيطا ولكنه نظيف، يجمع بين النظافة والبساطة، فهذه أموال ما تنفق أموال المسلمين في هذا. نعم. ويحرم بيع فيه ثم شراؤه، ووجهان في تصحيح بيع معقد. ويحرم بيع فيه ثم شراؤه، يحرم بيع وشراء في المساجد، لأن النبي نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم. ولما سمع رجلا ينفق أموالك في المسجد قال ردها الله عليك، وقال إذا رأيتك نفوذك قال أربح الله تجارتك. فإذا المساجد لم تبنى لهذا، حتى الصرافة لا تجوز، لأنها بيع، بيع عملة بعملة، يقول لك في الكلمة مثلا 100 جنيه أو كذا، ما يجوز هذا في المسجد لأنها بيع صرافة، فلا يجوز في المسجد. فلا البيع ولا الشراء ولا شيء من هذا ولا إنشاد الضالة لا يجوز في المسجد. طيب الحملات الانتخابية ها تجوز؟ يبقى من باب أولى. إذا كان لا يجوز بيع ولا شراء مع كون البيع مباح والشراء مباح، ما الحملات الانتخابية؟ أخوكم في الله، واخد بالك؟ وطبعا في التمثال في كل واحد بقى له إيه؟ له مدخل، له مدخل. واحد يوظف اللي مش عارف إيه واللي مش عارفين وكذا، والثاني إن شاء الله الدعوة يا جماعة بإذن الله سنهتم بالدعوة إلى الله عز وجل، ويعني إذا كان بقى في مسجد مش عارف كذا، وبعدين بقى إذا كان في مسجد تاني يقول يا جماعة وهنرجع الدعاء اللي هما وقفوا. كل واحد يدخل بمدخل، وكلهم إيه؟ منكم وعليكم وبكم. وترى المصالح في هذه فقط، إذا دخل أحد الانتخابات عرض نفسه، وبعد الانتخاب إذا نجح مثلا في مجلس الشعب يقول الصورة قابلني بقى إذا لقيته، خلاص مشغول، الرصاص مشغول، مشغول بالامتيازات ومشغول بتكثير الثروات، لأنها فرصة، الله أعلم تتكرر دي ولا لا، فرصة. ومن قال أي نعم وأن يبنى ما بين المقابر مسجد فحرم وفي المبني من قبلها سجودي. أن يبنى مسجد في المقابر لا يجوز، لأن المقابر على الصلاة فيها، ولا يجوز إقامة المساجد في المقابر، ولا دفن الموتى في المساجد، لأن دفن الميت في المسجد يحوله قبرا، لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى تاخذ قبور انبيائي مساجد، وقال الا ان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائي مساجد، الا فلا تتخذوها مساجد. وقال صلى الله عليه وسلم اولئك، يقول ام سلمه، اولئك اذا مات فيهم الرجل الصالح او العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور، اولئك شرار الخلق عند الله، شرار الخلق عند الله. فهذه مساجد لا يجوز اقامه الصلاه فيها، يحرم بناء المساجد على القبور. لماذا؟ لماذا يجعل القبر في المسجد؟ لماذا؟ في شريعة من هذه؟ في شريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي نهى عن ذلك في دنياه في حياته، ونهى عن ذلك قبل أن يموت بخمس، ونهى عن ذلك في لحظات النزع في السنة، نهى عن ذلك في حياته صلى الله عليه وسلم، نهى عن الله يدعون النصارى تأخذ قبورا بها المساجد، نهى عن ذلك قبل أن يموت بخمس، فقبل أن يموت بخمس قام على الله يهود النصارى تأخذ قبورا بها، نهى عن ذلك في لحظات خروج الروح فطفق يصرح على ستر الله على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال هو كذلك في لحظات الاحتضار لعن الله يهود النصارى تأخذ قبورا بها المساجد. فشريعة من هذه؟ ها؟ حتى يدعى الناس إليها اليوم. وللأسف علماء السوء الذين يرتزقون من وراء هذا هم الذين يدلون الأمة على هذا، يدلون الأمة على هذا، ويستغلون مناصبهم في تقرير منهج الصوفية ومنهج الأشاعرة، ومنهج الأشاعرة. وإن الدولة تحط المسجد في القبر في المسجد ولا تحطه بره، ما لا دخل، معناش قوانين تخليه ولا بشكل أنه يبنى يدخل القبر المسجد، مفيش. لكن دول استغلوا هذا، فهم استغلوا هذا وزينوا للناس وجعلوا هذا هو الدين الذي يتقرب به الناس رب العالمين. ولهذا اللي يتكلم هذه المسألة يقال هذا يتكلم في أمور ومسلمات، معناه أمور ومسلمات في الشريعة ناس الشريعة عنها. ولهذا كان مشايخ الأزهر القدامى زي عبد المجيد سليم هؤلاء كانوا ينهون عن ذلك وهم فتاوى موجودة. فتاوى علماء الأزهر الشريف في تحريم بناء المساجد على القباب، لكن دول هؤلاء يستغلون مثل هذه المناصب ويبثون مناهجهم ويبثون طرقهم في مستغلين هذه المناصب. قال ولا بأس، ولا بأس إن صلى لميت لمسجد وإنشاد شعر من مباح لمنشد، ولا بأس إن صلى لميت لمسجد، أي أنه معلوم أن الصلاة على الميت كانت في المصليات على عهد رسول الله وهذا الغالب، لكن لا بأس أن يصلى على الميت بالمسجد إذا احتجنا إلى ذلك. لكن الحقيقة من السنن الغائبة الصلاة على الموتى خارج المسجد في المصليات، يعني مثلا السنة إذا جاء واحد نصلي عليه الآن نصلي عليه خارج المسجد هنا هذه السنة كما كان نفعل، لكن لو صلينا عليه في المسجد هذا جائز ليس حراما، فقد صلى النبي على بعض الصحابة في المسجد، ولهذا جاء عند الإمام المسلم أنه لما مات سعد بن أبي وقاص أراد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلين عليه في المسجد، فقلنا بإتيان في المسجد صلاة عليه، فلما أنكر بعض الناس على عائشة كيف نصلي على سعد في المسجد وإنما النبي كان يصلي على الجنازة بسهلة، فقالت رضي الله عنها ما صلى النبي على ابني بيضاء إلا في المسجد، فاستدلت عليهم بذلك أن النبي صلى في المسجد، فنقول هذا جائز، لكن السنة أن نصلي عليه في المصليات. نعم. وإنشاد شعر من مباح لمنشد أي يسرع ويجوز إنشاد الشعر في المسجد لا بأس، لكن هذا بشرط أن يكون الشعر فعلا هادفا فيه الذب عن الإسلام وفيه الدعوة إلى مكارم الأخلاق. ولما أنكر عمر على حسان بن ثابت الإنشاد قال حسان تعالى يا أبا هريرة تعالى تعالى أتشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي أرجوهم ومعك روح القدس؟ النبي كان يقول هذا في المسجد؟ قال أشهد أشهد، وكان يقول كنت ألقي هذا بين يدي من هو خير منك، بل باب البخاري في صحيحه باب إنشاد الشعر في المسجد، وكان لحسان المكان الخاص في المسجد ينفي الشعر يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أي شعر كشعر حسان، لكن الشعر المهيج والشعر الذي يدعو إلى رذيلة أو الشعر الذي يدعو إلى فساد العقيدة كبردة مثلا البصيري في الغلو في رسول الله فإن من فرق الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، هذا يمنع في المساجد وفي غير المساجد، إنما الشعر الذي يدعو إلى الفضيلة هذا لا بأس به في المسجد، فالشعر كلام حسنه حسن وقبيحه إيه؟ وقبيحه قبيح، مش الغناء حلال أو الغناء كلام، حلاله حلال وحرامه حرام، لا الغناء حرام الغناء حرام، لكن الشعر نعم كلام حلاله حلال وحرامه حرام، أما الغناء فهذا حرام، كالذي يقول هذا الكلام وهو من قبل قد أجاب عن نفس الفتوى لما سئل عن الغناء فقال حرام، ثم هو نفسه يقول وقد يقول البعض وقد يقول البعض الغناء كلام حلاله حلال وحرامه حرام، يا أخي دعك من هذا التنظير البارد يا أخي، هذا الغناء الموجود انتصر عن الغناء الموجود هل فيه هذا حلال؟ دعك من هذا التنظير البارد، ثم يأتي صاحب التنظير البارد فيجعله ثلجا ليس باردا يجعله ثلجا، لما يسأل بقى الزنق طبعا ما هو طبعا كل دول طبعا على القنوات الفضائية اللي هيحاوروا ما يحاوروا يقولون ايه؟ يقولون ما هي أصول أهل السنة والجماعة؟ يقولون ما حكم التوحيد؟ ترجم لنا أيها الشيخ عن ابن تيمية رحمه الله تعالى عن أحمد بن حنبل ولا بيصطادوهم، يتم الاصطياد، إيه رأيك في السياحة؟ عم الشيخ إيه رأيك في السياحة؟ عم الشيخ إيه رأيك في الغناء؟ ألا وأنتوا بقى ما تنسوا الحكم التماثيل اللي في مصر دي تعملوا فيها إيه؟ خلاص الجامعات هتعملوا كذا؟ طب أنتوا إلى غير بقى ذلك من الأسئلة المحرجة، فبيقول بقى عم الشيخ أنت إيه رأيك في الغناء؟ هم يعني محتاجين يسألوه عن الغناء؟ تم عندهم الأزهر يسألوا عن الغناء؟ خد بالك؟ لكن اصطياد، ما انت بقى اللي حطيت نفسك فين؟ قل بقى يا عم الشيخ كما قلت من قبل حرام، والقائل بأنه كلام حللوه حلال وحرموها حرام، هذا من التنظير البارد. فإذا الرجل يقول أه الغناء كلام، حلاله حلال وحرموه حرام، هذا كلام يكتب بماء الذهب، نفس يمدح هذا الكلام وأنا يكتب بماء ليه، هذا من التقعيد عليكم السلام، هذا من التقعيد البارد الذي كان يسمى باردا من قبل. ولهذا وقع الناس في تناقض الآن، نسمع مين؟ نسمع من يبيح الغناء ولا نسمع من يحرم الغناء؟ وليس رجلين بل رجل واحد، ماذا نصنع؟ هذا فقد الناس الثقة، فقد الناس الثقة، ودفعت الدعوة أثمانا باهظة بهذا بسبب هذا. ولو أن كل واحد اتقى الله بنفسه وبلغ الأمة مراد الله ومراد رسوله بالنص من الكتاب والسنة، واستراح الدعاة وانشغلوا بدعوة الناس وابتعد عن هذه المخاطرات وعن تأليب الناس وإفساد المجتمع بتفجيره وتكفيره والخروج عليه وفعل هذه الأفاعيل التي ما تركت الآن مساحة تستطيع أن توجه الناس فيحسنون الظن بك، لو تركوا ذلك لكان أرباح الدعاة أرباحا عالية جدا، ولربما أتى أحلى رجال في الدولة يقولون تعالى أنتم جزاكم الله خير، أنتم الذين حرصتم على البلد وأنتم الذين فعلتم وأنتم الذين فعلتم. لكن للأسف الشديد لم تصلح المواجهة إلا بين دولة ودعاة، كيف تواجه دولتك وكيف تواجه هذا؟ أبدا لا يجوز أبدا يا أخي، ما يجوز أن تواجه دولتك ولو كانت نصرانية ولا يهودية، إيه رأيك؟ حتى ولو كانت يهودية ولا نصرانية ما يجوز، أدعو في الأمة، أدعو في الأمة، يعني في أمريكا الآن روح يهدي من البيت الأبيض ويفجر، لا يجوز التفجير في أمريكا لأنك دخلت إلى بلدانين بعهد وأمان، ما يجوز لك أن تخون في أمريكا، لا يجوز التفجير في مصر، يجوز التفجير، هذه أحكام شرعية مش مجاملة لأحد، هذه أحكام شرعية ثابتة ثابتة، أحكام شرعية. النبي صلى الله عليه وسلم أرجع أبا جندل، أبا جندل لقريش وهو يقول يا رسول الله أرجع إليه فيفتنون في ديني، ويقول إنا قد عاهدنا القوم فإن عشت على أرض فعش بشرطها، لا يجوز لك أن تخرج عن شرطها، هذا في بلاد الكفر، فكيف في بلاد الإسلام؟ كيف في بلاد المسلمين؟ كيف تفجر أماكن فيها المساجد وفيها المآذن؟ لما تفجر مديرية أمن ولا كذا فيها المسجد، فيها المسجد وأذن فيها المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر قوم جيشه أن يأتي قوما لغزوهم يقول انتظر حدثت على الأذان، يسمع أذان خلاص رفع الحصار، بلد فيها الأذان فيها علامة الإسلام فيها شعيرة الإسلام، لكن هؤلاء لا يفقهون من الشريعة شيء. نعم قال وكل جالسا فوق اليسار وناصبا، أي إذا أردت أن تأكل فتكون الجلسة المستحبة، وكل جالسا فوق اليسار وناصبا اليمين، تجلس على اليسرى تفترش وتجلس عليها وتنصب اليمنى، وبسمل ثم في الانتهاء في الانتهاء احمدي، بسمل عند الطعام واحمد الله إذا فرغت من الطعام. ويكره سبق القوم للأكل نهمة، ولكن رب البيت إن شاء يبتدي، يعني إذا اجتمعنا على أكل فيكره أن تبتدئ أنت نهمة وتأخذ، هذه طريقة غير لائقة وتضيق صدور الموجودين. لكن لو بدأ صاحب المنزل تفضل يا جماعة تفضل وبدأ هو فهذا لا بأس، لأنه هو الداعي، هذا من باب الإكرام. نعم ومن قبل مسح فألعق اليد والإناء، يبارك ويستغفر لك الصحن أسندي، يعني إذا أكلت بيمينك فالعق اليد إلى عقد قصعة فإنك لا تدري أين تكون البركة. وكن رافعا قبل القيام الطعام قد نوي عن قيام قبل رفع الممياد، يعني أن الأفضل أنك ترفع الطعام قبل أن يقوم الناس، ولكن هذا لا أعلم فيه نصا والأمر في ذلك واسع، رفع الطعام أو قام الناس لغسل الأيدي ثم رفع الطعام بعد ذلك فالأمر في ذلك واسع. وجمع على الذال العيال يجد مما لهم وأنهيهم عن أكلهم بتفرد، جمع على الزاد العياد، مش كل واحد بقى يأكل في طبق، محمد يأكل في طبق، عبد الرحمن يأكل في طبق، وخديجة تأكل في طبق، جمع العياد جمع الأولاد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حث على هذا، فإن هذا الجمعة مما تزيد به البركة، نجتمع ونسمي الله. ولا بأس أن يخبى الفتى قوت أهله لعام وفي ذا بالنبي ليقتدي، أي يشرع أن يدخر الإنسان قوت سنة. ما في إشكال، حط كل رز في البيت مش مشكلة. واحد يقول لك هذا تنافى مع التوكل، يا أخي هات أكلة بأكلة، لا ما في إشكال. فعله النبي لما فتح الله على النبي صلى الله عليه وسلم بعد خيبر وكذا، كان النبي يدخر لأهله طعام السنة، فلا بأس أن أدخر طعام السنة. واحد بس يجيب بسلة، يجيب مش عارف فواتي، يجيب كذا ويجعلها في الفريزر أو المجمدة لحين الحاجة، هذا لا بأس به، وليس هذا مما يتنافى مع آداب الإسلام. نعم، مسألة إيه؟ إن ثبت فيها النص، أظن فيها نص لكن الله أعلم الصحف. أي نعم. علي صوتك كده. اللعن الناعي، نعم الناعي على طريقة الجاهلية ممنوع في المساجد. توفي اليوم محمد إبراهيم أحمد وخبات المدير العام لشركات الكهرباء بطنطا، نسيب فلان الفلاني وقريب فلان الفلاني ومش عارف ايه وايه، هذا لا يجوز لا في المساجد ولا في غير المساجد. اما الناعي في المسجد المجرد الذي هو الاعلام فقط فلا بأس به. اقول يا اخوانا اخوكم فلان او فلان الفلاني توفي وسيصلي في مسجد كذا، ما في بأس الاعلام، ما في بأس. ولقد اعلم او نعى النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه، اصحاب مؤتة الى اصحابه، نعى زيد بن ثابت، زيد بن حارثة، ونعى جعفر بن ابي طالب، ونعى عبد الله بن رواحة في المسجد، ما في شك. ونعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي الى اصحابه، نعى النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء في المساجد فلا بأس. فالنعي الذي هو الاعلام بمجرده لا بأس. نعم، طيب نكتفي بهذا.